بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن المصنف رحمه الله والإمام البخاري فتح كتابه الصحيح كما سبق في كتاب بدء الوحي، وذلك لأن الوحي هو الذي حصل به الخير لهذه الأمة ولنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نبئ محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي الخاتم، وشرع الله هذه الشريعة العظيمة الخاتمة، ختم به الشرائع، وأخرج الله به من شاء من الظلمات لأنه. ثم ثنى بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس والقاعدة التي تبنى عليها الأعمال. فلا عمل إلا بالنية، فلا عمل إلا بالإيمان. فالإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه الأعمال، وهو القاعدة التي تنبني عليها الإيمان. ولهذا ثنى الإمام البخاري رحمه الله بكتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي، ولأن أعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان. أعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان بالله ورسوله. والإيمان أصله التصديق والاعتراف والإقرار في القلب، ثم تتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالإيمان أصله التصديق والإقرار والاعتراف، ثم يتبعه أعمال القلوب من النية والإخلاص والمحبة والصدق وأعمال الجوارح، الصلوات والزكاة والصيام والحج وأقوال اللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره جمهور أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قول القلب هو التصديق والإقرار والاعتراف، وقول اللسان هو الذكر تلاوة القرآن وغير ذلك، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والصدق والتوكل والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، هو قول العبد. والمؤلف رحمه الله عدد أمور الإيمان كما سيأتي لبيان ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان لا بد فيه من الأقوال والأعمال، وأصله تصديق القلب واعتراف، ولا بد من الأقوال والأعمال، فلا يتحقق الإيمان إلا بالأقوال والأعمال، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي سيعددها المؤلف رحمه الله، وكما قرر ذلك جمهور أهل السنة خلافا للمرجئة. فإن المرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا غلط بقسمين. المرجئة مرجئة الفقهاء هم الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة، والمرجئة المحضة والجهمية ومن تبعهم. كل من المرجئة لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإن كان مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة ويقول أن الأعمال مطلوبة ولكنها ليست من الإيمان، هي واجب، واجب آخر. فالإنسان عليه واجبان: واجب الإيمان وواجب العمل، وهذا واجب وهذا واجب، هكذا قال مرجئة الفقهاء. وقال جمهور أهل السنة: الأعمال واجبة وهي من الإيمان، وهذا هو الصواب، الأعمال من الإيمان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. قول القلب الإقرار والتصديق والاعتراف، وقول اللسان معروف الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من أقوال اللسان. وأعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان، النية والإخلاص والمحبة والصدق والرغبة والرحمة. وأعمال الجوارح أيضا، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. قول بني الإسلام على خمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، فأعمال الإسلام من الإيمان. والمصنف كما سيأتي الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الإسلام هو الإيمان، وأن الإسلام والإيمان مترادفان، والصواب أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة فسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. هذا هو الصواب الذي قرره جمهور أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما الإمام البخاري رحمه الله فذهب إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان مطلقة، وهذا قول لبعض أهل السنة، لكن الصواب أنهما يتفقان عند إفراد أحدهما ويختلفان عند اجتماعه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قول وفعل عندك سنوقف. نعم. وفعل ولا قول وعمل؟ قول وفعل. نعم الفعل هو العمل. نعم هكذا صح قول وعمل رواية المعنى واحد، قول وفعل أو قول وعمل المعنى واحد، الفعل هو العمل. نعم لا العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان لا بد منه. الإيمان مكون من أمور الأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها إيمان. هذا هو الصواب الذي قرره جمهور أهل السنة، وهو الذي دلت عليه النصوص. المؤلف رحمه الله عدد أمور الإيمان واستدل بالأدلة الترادف الآتية كثيرة. أما المرجئة فإنهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكن المرجئة طائفتان، مرجئة من أهل السنة يسمون مرجئة الفقهاء هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة. والطائفة الثالثة مرجئة المحضة وهم الجهمية وما تبعهم، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وليست مطلوبة، وهذا من أبطال الباطل. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض، هذه الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله كلها تدل على أن الإيمان يزيد، يزداد إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والإيمان هدى، هو الهدى، والإيمان هو البر وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى، فهو يزيد، الإيمان يزيد بالطاعة، وإذا كان يزيد فإنه ينقص بالمعاصي، كل شيء يزيد فهو ينقص، ويزداد وينقص، يزداد بالمعصية يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلاف المرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص شيء واحد، هو التصديق. المرجئة يقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص لأنه هو التصديق، والصواب أنه يزيد وينقص لأنه متعدد أقوال وأعمال، تزيد وتنقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعاصي بالمعصية. فهذه النصوص التي ساقها المؤلف كلها تدل على أن الإيمان يزيد، وفيها رجل على المرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كما أن أيضا النفاق والكفر يزيد وينقص، قال فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. نعم. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ومن أعمال القلوب، دل على أن أعمال القلوب من الإيمان، حب في الله وحب في الله من أعمال القلوب، وهم أعمال القلوب من الإيمان. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. نعم، هذا الشاهد قال: من استكملها فقد استكمل الإيمان. إذا الإيمان يستكمل، يزيد فيستكمل، وينقص فلا يستكمل. الإيمان، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في العديد العديد العديد، إن الإيمان فرائض وسنن وحدودا، فرائض واجبات، واجبات وعقائد ومنهيات. إذا فعل الإنسان الفرائض واعتقد ما يجب وترك المنهيات زاد إيمان، استكمل الإيمان. وإن نقص من الشيء بفعل المنهيات أو المعاصي، أو انتقص الشيء من الواجبات، لم يستكمل الإيمان، نقص إيمان. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز: نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي. لأنه هو خليفة، خليفة الراشد رحمه الله، يقول: إن أعش فسأبينها لكم، يعني هذه الفرائض والواجبات، وإن لم أعش فلست بصحبتكم فما أنا بصحبتكم بحريص. لأنه خاف رضي الله عنه، لا خاف ألا يستطيع تغيير الأوضاع، لأنه يريد أن يغير الأوضاع، خاف ألا يستطيع، ولهذا قال: وما وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، أو فما أنا على صحبتكم بحريص. نعم. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ، يعني في الآية الفريحة، والله تعالى قال إبراهيم الخليل: ولكن ليطمئن قلبي، لما سأل ربه أن يريه كيف يكون موته، قال: ربي أرني كيف تكون الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزيد الإيمان بالمشاهدة، لأن إيمان المخبر ليس كإيمان المشاهد، فهو مصدق ومؤمن ولا يشك في أن الله يحيي الموتى، لكن إذا شاهدها بعينه قوي إيمانه واطمأن قلبه، فليس إيمان المشاهد كإيمان المخبر. ولهذا شاهدها عليه الصلاة والسلام، شاهد أحياء الموتى، قال الله له: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعلهن يتيئة الساعي، واعلم أن الله عزيز حكيم. سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف موتى، فأمره أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن ويجعل على ويجعل كل قطعة على جبل، ثم يناديهم بعد ذلك يدعوهم. قال بعض المفسرين أنه جعل رؤوسها في يده، رؤوس هذه الطيور الأربعة، وجعل يناديها فتأتيهم عند الجبل، فيركب الرأس على الجسد، فإذا كان الرأس ليس الجسد امتنع، وإذا كان الجسد ركب، ثم الطيور الثانية كذلك يأتي إليه، فإذا كان الرأس في الجسد ركب، وإذا لم يكن له لم يركب، وهكذا. فشاهد بعينه يا الله بالموت. نعم. قول عفى الله عنك، قول صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. سيأتي هذا البحث. الصواب أن المعنى أنه سمى الدرجة التي بين علم اليقين وعين اليقين شك، وليست شك. إبراهيم لم يشك ونبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. قال بعض من المعنى: أنا لم أشك وإبراهيم لم يشك، ولكن لو شك أنا ولا بالشك، لكن الصواب هو هذا، أنه أراد أنه جعل المرتبة التي بين علم اليقين وعين اليقين شكا، يعني يريد أن يرتقي إلى درجة أعلى. فإبراهيم سأل ربه أن ينتقل من مرتبة العلم إلى مرتبة العين، عين اليقين، فجعل ما بينهما شكا، سماها النبي شكا، في انتقال من هذه إلى هذه، وهي ليست شكا، لكنها درجة عين اليقين أقوى من درجة علم اليقين. نعم. وقال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. اجلس بنا نؤمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله وندعوه ونتفكر في آلاء الله فيزداد إيماننا ويجلس بنا نؤمن ساعة، يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالمذاكرة والتأمل والتدبر. نعم، التذكر لنعم الله وآلائه. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. نعم، اليقين الإيمان كله، اليقين إلى تصديق الجازم، اليقين هو الإيمان كله، وذلك لأن المصدق الجازم إذا كان عنده تصديق جازم وإرادة جازمة فإنه لا بد أن يعمل، إذا لم يكن هناك مانع يمنعه من العمل، وعنده إرادة جازمة فلا بد أن يعمل، فإذا عمل صار حصل على الإيمان كله. اليقين الصادق هو الإيمان كله، لأنه يحمل صاحبه على العمل ولا يترك العمل إلا نقص في يقينه، فإذا قوي يقينه لا بد أن يعمل إلا إذا كان مطمئن، فإذا لم يكن هناك مانع وعنده إرادة جازمة للعمل فلا بد أن يعمل بكل مقتضى الإيمان، كل ما يقتضى الإيمان، وحينئذ يكون اليقين هو الإيمان كله، لأنه لا بد أن يحمل صاحبه على العمل ولا يترك شيء من العمل إلا إذا كان هناك مانع أو كان هناك ضعف في هذا اليقين. أما إذا كان اليقين قوي والإرادة وعنده إرادة للعمل فلا بد أن يعمل، فإن لم يعمل هناك إما أن يكون هناك مانع أو يكون هناك ضعف في اليقين. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. نعم، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني ما يشك فيه ويتردد فيه ويتوقف فيه يتركه، حذرا من الوقوع في المحرم، يعني شيء مشتبه الذي اشتبه عليه وما يدري حلال أو حرام، هذا من التقوى أن تتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وفي الحديث الآخر: جعل الله بالصدر نعم عبد، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع